إن الله على كل شيء قدير. حسبك يا شيخ عمرو. يا جزاك الله خيرا، ربنا يرضى عنك يا رب ويبارك فيك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قلنا في المجلس الفائت أن سورة البقرة، يعني بداية سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى تكلم عن القرآن، وهذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تعامل الناس مع القرآن جعلهم ينقسمون إلى أقسام، في المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا إياكم منهم، وفي الكفار، واستطردت وأسهلت الآيات في الكلام عن المنافقين، لأن خطر المنافقين على الأمة أخطر من الكفار، فأنت خلاص عارف ده كافر، فعارف ده تعمل معه، لكن التاني بيتلبس عليك بقى بالمصطلحات دينية، وبعضهم بالزي باللحية إلى غير ذلك، عافانا الله إياكم. المهم، يعني قدر الله ما شاء فعل، المرة فاتت ما دخلناش في آيات الكفار، هنبدأ إن شاء الله الآن فيهم كده سريعا، ثم نتكلم على النفاق. لكن كنت حابب يعني أذكر بعض الفوائد الإيمانية في آيات المؤمنين الخمسة الأول، منها يعني الله سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، مش شرط بقى كل إنسان لازم بقى الإعجاز العلمي، ولازم بقى يقرأ كل الكتب عشان يسلم. يعني يسلم، يسلم لله سبحانه وتعالى التسليم المطلق في الحكم اللي بتحصل في الكون، أو على الحياة الشخصية، أو بعض البلاءات، أو بعض الأشياء، بعضهم يقول طب اقنعني أو كذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا أبو بكر لما قالوا له إن صاحبك يقول كذا وكذا، إن هو أسري من مكة إلى بيت المقدس، قال إن كان قد قال فقد صدق. كذلك المؤمن مع ربي سبحانه وتعالى، الله فعل إذن الله له حكمة، تعرفها بقى ما تعرفهاش خلاص، إنسان يسلم. لذلك السورة بدأت بالذين يؤمنون بالغيب، وانتهت بآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فلذلك دائما تدعي: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. اللهم أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. برضو يعني واجب عملي كل إنسان فينا يبحث عن التقوى في ثلاث مواطن. يعني هل حضرتك متقية لله ولا لا؟ هل حضرتك متقية لله ولا لا؟ في الأول في قلبك، في قلبك والأعمال القلبية وما يتعلق بها. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، ومحل الإيمان القلب. وبرضو في الصلاة، بدنك، وأيضا في المال، في الإنفاق في سبيل الله والصدقة، ومن يعني الذين يؤمنون بالغيب، والثانية يقيمون الصلاة، والثالثة في مالك ومما رزقناهم ينفقون. حصل بقى مشكلة عند في واحدة من الثلاثة دول، يبقى فيه مشكلة في التقوى. تمام، عشان كده في إقامة الصلاة الإنسان بقى عايز صلاح الحال، عايز صلاح البال، عايز رزق، عايز توفيق، عايز ستر من ربنا سبحانه وتعالى، عايز مغفرة الذنوب، نقول له عليك بالصلاة. لذلك أبو العالية يقول: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فأول ما أتفقده من أمري صلاته. ده أبو العالية بيقول إن هو رايح يطلب علم، رايح يطلب علم. طب إيه أول حاجة العالم ده يكون مخلص كتب، لحيته طولة جدا مثلا، طلع له على الصلاة، الناس بتكلم عليه خيرا؟ لا، أول حاجة يبحث عنها الصلاة، يشوفه بيصلي. تمام كده. قال: فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت معه منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه، وقلت هو لغير الصلاة أضيع، هو لغير الصلاة أضيع. وده في الحقيقة الصحيح، الإنسان فينا يشوفه بيعمل زي الصلاة ويحاسب نفسه في تقصير، في خلل، مش بيقرأ أو مش بتسمع، أو يعني الاثنين مش بنقرأ أو مش بنسمع عن الخشوع في الصلاة وغير ذلك. حتما ويقيما ولابد أن الصلاة يكون فيها مشاكل، الصلاة يكون فيها مشاكل. تمام، هنحل فيها المشاكل، مش هي اللي تحلنا المشاكل، عافانا الله وإياكم من التفريط في الصلاة. وده برضو في كل الأمور، الإنسان يحاسب الناس اللي حواليه بناء على أمر الصلاة، بناء على أمر الصلاة. لذلك ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا الإسلام بيقول لك خليك متزن وازن في العبادة بينك وبين الله، العبادة الذاتية والعبادة المتعدية، النفع العام للمسلمين والمسلمات. قال تعالى ويقيمون الصلاة، ده بينك وبين الله، ده يؤدي اللي بيصلي صح ان هو يكون خلقه حسن مع الناس ويدعو الى الله ويتحمل خدمة دين الله سبحانه وتعالى وكل الاعمال المتعدية. حصل مشكلة في واحد من الاثنين دول هيؤدي الى مشكلة في ايمان العبد قولا واحدا، اللي بينعزل عن الناس تماما غير صحيح، اللي بينعزل عن اهل الصلاح يعني والدعوة الى الله غير ذلك، او اللي هو بقى اليوم كله بيدعو الى الله ونسي العبادة الذاتية، فدي طبعا بتؤثر عليها. دي يعني كان بعض الفوائد في الآيات دي. عشان كده والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون ده فعل مضارع، فعل مضارع يعني كأنه الإيمان مستمر متجدد، يعني لم يقل آمنوا سبحانه وتعالى، تمام. عشان كده بعد بقى الصفات دي ربنا قال أولئك على هدى، أولئك دي البعيد، كأن أصحاب المرتبة دول فعلا بعيدون عن الناس العادية ويشار إليهم وهم في علو، وأيضا علو منزلتهم. أولئك على، على اللي هي حرف الاستعلاء، تمام كده. دي كده صفات المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، نعود بقى هنا للتفسير معنا، صفحة 202 عندي على حسب النسخة اللي معاكم. وطبعا يا جماعة من نعم ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يجتبيك ويختارك لمدارسة كلامه ولمعرفة معاني كلامه. يعني برضو يعني في بعض الناس التفسير ده بالنسبة له حلواني. يعني حلواني حاجة، عارفين كلمة حلواني عندنا في مصر اللي هي حاجة كده بسرعة ديليفري، يعني ده غلط. فاحنا بنقول على الأقل ان الانسان يمرر كل يوم 10 آيات 20 آية على قلبه، تمام كده. الآيات دي بقى في المناحي المختلفة اللي بتكلم فيها، قصص أنبياء، توحيد، نفاق، كفر، أعمال قلبية، قصص قرآن، أسماء وصفات، كله ده الإنسان كده بيجدد إيمانه دايما. لكن كثير منا ركن التفسير، حتى للأسف يعني بعض الخاتمين والخاتمات كده هو خد 10 سنين يختم. طب تمام، ويخبر التفسير يعني ده لو أنهى المختصر في التفسير ده يبقى رضي الله عنه وأرضاه، ده لو أنهى. وتسألوا بعض الكلام برضو مش هيجيبها. ويا سيدي لو بعدها لو أنهى السعدي تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، أو أيسر التفسير لعلامة الكلام عليه الكبير لأبو بكر الجزائري، فده بلا شك من التقصير. فكلنا ربنا يختارك ويختارك واللي يجتبيك لأمر التفسير. يعني برضو حلواني، يعني الآيات بتمر على القلب، ولو نسمع الدرس تاني أو نقرأ المعاني تاني ونفكر فيها أو نصلي بيها، تمام تمام، بحيث أن نتأهل إن شاء الله ندخل بقى الكتب المتقدمة في التفسير. قال هنا، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا، قال ابن جزي رحمه الله ونفعنا الله بعلمه، قال الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص، وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم. يعني يا جماعة للجنس، يعني لو هي كل الكفار فمعنى كل الذين كفروا لا يؤمنون، لكن ده عام يرد بالخصوص. طب ولو العهد، العهد يعني المعهود، يعني في ناس معهود إليها، أيوه خلاص في ناس يا محمد مش هيؤمنوا. طب النبي ما يعرفهمش، النبي لا يعلم الغيب، لكن أدي ما عليك يا محمد ولا عليك عليه الصلاة والسلام. فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان لعنهم الله. سواء خبر إن وأنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر، وسواء مبتدأ وأنذرتهم خبره أو العكس وهو أحسن. لا يؤمنون على هذه الوجوه استئناف للبيان أو للتأكيد، أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا، ولا يؤمنون الخبر والهمزة في أنذرتهم لمعنى التسوية، قد انسلخت من معنى الاستفهام. ختم الآية، يعني يا جماعة الآية بعدها، يعني ختم الآية، معلش احنا بس الصوت النهاردة بعافية شوية فسامحوني، يعني ختم الآية. طيب يا جماعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الآية تعرب اختلفها النحاة. الآية يعني إلى آخر الآية، تمام؟ الآية تعرب مفعول به، معناها اقرأ الآية أو أعني أنا الآية برضو مفعول به. وبعضهم قال تعرب مبتدأ الآية، خلاص. طيب قال هنا ختم الآية تعليل لعدم إيمانهم، يعني ليه يا جماعة ما أمنوش؟ يا جماعة بنأكد على معنى ربنا يرضى عنكم، مش عايزين الدرس أو عموما الدين يكون عقلي فقط. مع كثرة الدروس الآن للأسف عند بعض الناس، مش كله، بياخدوا العلم ده كثقافة، يعني داخل للدرس بعمال يعقل كل كلام تفكير بس، ولا بقى راضي يمرر على قلبه، ولا ياخد خطوات عملية، ولا يستشعر ذلك على قلب، ده من الغلط. فلابد الإنسان يا جماعة يتفاعل مع الكتاب اللي بيقرأ فيه أو الدرس أو الموعظة أو كذا بكل كيانه، عشان يعني ينتفع بتمام الانتفاع يعني. قال تعليل لعدم إيمانهم، وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز، وقيل حقيقة، وأن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه والأول أبرع، عفانا الله وإياكم. يعني كل واحد يا جماعة كده يعمل كفه، كل واحد يعمل كفه، يبدأ يفتح الكف تماما، خلاص مفتوح الخمس آيات هم، يبدأ بقى يجيب كده من الخنصر بالكف على فكرة، يضم الثاني، كانوا بيسبح على بعض الأقوال برضو، يضم قفل إيده، عفانا الله وإياكم. القلب بيعمل كده، يجيله فتنة ما يتدركش، يضم فتنة معصية غفلة كذا كذا كذا، يضم عفانا الله وإياكم. يبدأ بقى يقول طب ما أنا زمان كان إيماني حلو والحمد لله ببكي في الصلاة وبدعي وحفظ القرآن حلو، الآن اللي حصل يبدأ بقى يراجع نفسه، تمام؟ فعشان كده الختم ده لا يكون إلا للشيء المغلق، يعني هم دول أغلقوا قلوبهم خلاص وما عادوش يعني مدين نفسهم فرصة أنهم يستمعوا الوحي، ولو سمعوا ما بينتفعوش، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نقص. وقل وقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما بعده، يعني ختم الله على قلوبهم فقص وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة، فتكون الغشاوة هنا على السمع والبصر، ده المعنى الثاني. المعنى الأول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يبقى ختم على القلب والسمع والغشاوة بس على البصر. يا رب إن شاء الله نكون فاهمين يا جماعة، اللي مش فاهم ما يسألش، قصدي يسأل. والأول أرجح لقوله وختم الله وختم على سمعه وقلبه، يبقى الختم بيكون على السمع وعلى القلب. طب ما هو بيسمعوا، أيوة سمع الآلة هنا الأذن دي شغالة، لكن ما فيش سمع استجابة وسمع فهم، تمام كده. غشاوة مجاز باتفاق، وفي دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه، ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع، ودي اتكلمنا فيها في المصباح المنير. تهذيب ابن كثير ان اولا يعني ان منافذ العلم الثلاثة، القلب ويعني القلب والبصر والسمع، دول منافذ العلم الثلاثة. يعني واحد عايز يسلم بيعتقد بالقلب وبينطق، او يعني بيسمع الاول حد بيقول له وبعدين بيعتقد بالقلب، تمام؟ فده منافذ العلم الثلاثة، كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فابن جزي بيقول لي بقى جمع القلوب والأبصار ووحد السمع. العلماء ذكروا أقوال، منها ده اللي ذكره ابن جزي رحمه الله. القول الثاني قالوا إن السمع لا يمكن أن يدرك عددا من المسموعات فهما وضبطا في وقت واحد، يعني لو ما شاء الله كل الإخوة والأخوات اللي بيسمعوا الدرس كل واحد بقى ذكر ربنا ودي بتكلم ابنها ودي مش عارف تعمل كذا ودي بتشغل الغسالة وكذا مثلا، مش هسمع كله ده خلاص. فعشان كده السمع واحد، تمام؟ بعكس البصر اللي هو يرى أكثر من شيء في الوقت نفسه، يعني أنا بكلمكم قدام مثلا التليفون والكتاب والقلم والكوباية اللي بشربها مية وكذا خلاص، تمام. المعنى التالي من جهة اللغة ماشي، يعني دي في سورة الكهف خدناها اللي هو السمع وفقد النوم بخلاف البصر، الإنسان يسمع وهو نايم ممكن، تمام، دي في مرحلة معينة من مراحل النوم، لأن النوم مراحل، في مرحلة أولى وثانية وعميقة وكذا يعني. وفي ناس بتسافر خالص يعني، بس تمام ماشي. أما يعني قالوا إن السمع مصدر والمصدر لا يجمع، ليه؟ لأنه يعني يا جماعة لأنه بيدل على الحدث المطلق خلاص. أما الأبصار والقلوب فدي أسماء تجمع. طيب بسم الله غشاوة مرت كده معنا، نبدأ بقى ندخل في آيات النفاق، عفانا الله وإياكم من النفاق. بسم الله، قال تعالى ومن الناس، أصل الناس أناس، طيب الله المستعان، أصل الناس أناس لأنه مشتق من الأنس وهو اسم جمع وحذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيفا، مش الأناس، شلنا ألف عشان الألف واللام كن تخفيف. ومن الناس من يقول إن كانت اللام في الناس للجنس فمن موصوفة، كأنه قال ومن الناس ناس يقولون كذا، وإن جعلتها للعهد فمن موصولة، وأفرد الضمير في يقول راعيا للفظ من، وما هم بمؤمنين هم المنافقون، وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يظهرون الإسلام ويسرون الكفر، ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا، والله ما شاء الله تحس أنه زي معنا في 2024، وهم في الآخرة مخلدون في النار، وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك القتل دون الاستتابة. يعني إيه الكلام ده؟ ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. إحنا طبعا مش دي بقى إن شاء الله تروحوا لها في أحكام المرتد في منهج السالكين، وإن شاء الله تأتي معنا بقى في منار السبيل، إحنا في أواخر منار السبيل. ودي إحدى الروايتين عن الإمام في المذهب عندنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إن هو يقتل دون استتابة خلاص. مثلا الإمام الشافعي الاستتابة وترك القتل اللي هو مين؟ المنافق نفاق أكبر، تمام. فإن قيل كيف جاء قوله آمنا جملة فعلية وما هم بمؤمنين جملة اسمية، فهل طابقتها أو طابقتها؟ فالجواب أن قول وما هم بمؤمنين أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قالوا وما آمنوا، لأن يا جماعة الجملة الإسمية أفضل يعني تفيد الثبوت من الجملة الفعلية، وعلى كده آيات كثيرة جدا في القرآن الجملة الإسمية تفيد الثبوت. حد يدينا كده آية، حد يدينا آية تفيد الجملة الإسمية تفيد الثبوت، أو حد بس يقول لنا صورة كذا وأنا إن شاء الله أجيبها بإذن الله. حد أصلا يا جماعة فهمني؟ طيب أنتوا معنا تفضلوا اكتب يا شيخ عمرو جزاك الله خير، انا كده حفظتها مني يا شيخ عمرو، انت حبيبي تفضل. توقف شيخ عمرو على الكتابة. طب انت يا جماعة فاهميني؟ محدش كتب يا جماعة الجملة الاسمية. طب ماشي، ما احنا عايزين الكتابة. الجملة الاسمية ابلغ من الجملة الفعلية. محدش كتب. اقول لكم انا يا جماعه بسرعه عشان نكسب وقت. في عندنا مثلا في سوره يوسف وان له لحافظون، دي افضل سنحفظه خلاص. ادخلوا عليه ايوه قالوا سلاما قال سلام، تمام كده وهكذا ماشي. وهنا قالوا آمنا، الله قال وما هم بمؤمنين، يعني هم أصلا مش مسلمين، أصلا مش مؤمنين أصلا، تدل على الحدوث والاستمرار. صح. فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين جاء مطلقا، فالجواب أنه يحتمل وجهين: التقييد وتركه لدلالة الأول عليه، يعني وما هم بمؤمنين أيضا لا بالله ولا باليوم الآخر، وما أنتم بمعجزين، ماشي. والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيمان، ده هم أصلا مش مؤمنين. وده جمع العبرة بما وقر في القلب، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، والإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هتطلع بقى حاجة من دول هتدخل بقى في فرقة من الفرق، خلاص. فعفان الله وإياكم من ذلك يا رب العالمين. قال يخادعون أي يفعلون فعل المخادع، ويرمون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون. وقيل معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وما يخدعون إلا أنفسهم، أي وبال فعلهم راجع عليهم. وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف، يبقى الأولى وما يخادعون إلا أنفسهم، من خدع وهو أبلغ في المعنى. نافع وابن كثير وابو عمرو يقول وما يخادعون، وعندنا قراءات حفص وما يخدعون. قاله أبلغ في المعنى لأنه يقال خادع إذا رام الخداع، وخدع إذا تم له. وما يشعرون حذف معمول، أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. سبحان الله. وده يا جماعة طمس، يعني الطمس على القلب، يعني تخيل ربنا يقول هم لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. بالمناسبة إن آمنا بالله واليوم الآخر دي الوحيدة في القرآن بهذا اللفظ، دي درة، تمام؟ آمنا بالله واليوم الآخر دي كده، تمام؟ آمنا بالله وباليوم الآخر دي الوحيدة في القرآن بهذا اللفظ. طيب، وربنا عز وجل هنا نفع عنهم الشعور. الشعور ده جماعة أول مبادئ الإدراك، خلاص؟ يعني سبحان الله إن أول مبادئ الإدراك مش مشعرين به أصلا، يعني مش مستشعرينه، فكل الإدراك من باب أولى، تمام؟ طيب، إيه بقى الأسباب؟ عفانا الله وإياكم. في قلوبهم مرض، يقول ابن جزي يحتمل أن يكون حقيقة، وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد، فزادهم يحتمل الدعاء والخبر. يكذبون بالتشديد، أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقل بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمنا. يبقى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ركزوا جماعة معانا في المعنى المهم ده، إن في قلوبهم مرض، وقبل بأيتين الله قال ختم الله على قلوبهم. شوف يعني تأمل كده الحديث، تكرر كم مرة الحديث عن القلب في أول هذه السورة العظيمة. عارفين يا جماعة القلب ذكر في البقرة كم مرة؟ حد يعرف؟ تخيلوا 11 مرة، ده يعني ذكر القلب في سورة البقرة، ده يدل على أهمية هذا العضو، وأن فعلا الصلاح والفساد عليه، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. فلابد الإنسان فعلا يهتم بقلبه دايما، في الشغل، في الكلية، في الخلوة، في الجلوة، في كل مكان الإنسان يهتم بقلبه، والخواطر التي تمر على قلبه، والتعامل مع الناس عشان قلبه، لابد. فالإنسان بقى يتفقد قلبه فيما ينطوي عليه، يعني الله قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى. ومن هنا العلماء قالوا إن كل ما القلب يكون فيه مرض والإنسان ما يحلوش، عفانا الله وإياكم يا رب، يزداد المرض عقوبة له وجزاء من جنس العمل. في هدى في القلب وأعمال قلبية، بتقرأ في الأسماء والصفات والأعمال القلبية وتدعو الله سبحانه وتعالى وتصلي وتخلو به ما شاء الله القلب يزداد اشراقا وهكذا. طيب لذلك دائما الإنسان ينوي الخير في كل حاجة بيعملها بالنية الصالحة. قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وفي سورة هنا في البقرة قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لذلك دائما تدعي اللهم أصلح نيتي، اللهم أصلح قلبي، وتقول نيتك حلوة ده عجب، نيتك حلوة زي بس ربنا يا رب يسترنا وياك. قال تعالى لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وقاع الشر وغير ذلك. يعني المؤمنين بقى بيروحوا يقولوا لهم بصوا يا جماعة خلاص طالما ربنا طمس على القلب الإنسان بقى بيشوف الحق باطل والباطل حق وبيرد النصيحة في ثوب مش ثوب اللي هو أنا متكبر، ما حدش يقول لنفسه يا جماعة أنا متكبر يعني ده إلا يعني إنسان بعيد خالص يعني. فهو بأي نصيحة تقول له بس تعمله ده غلط وكذا يقول لك لا لا لا ثواني بس أصلا مقتنع بكذا وكذا وكذا وكذا ده كثير ده في الزمن ده خلاص. فلا تفسدوا يعني بالكفر الصحابة تخيلوا كده بيروحوا ينصحوهم يقولوا لهم إنما نحن مصلحون. يحتمل أن قال ابن جزي يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمنا أو اعتقادا أنهم على إصلاح يعني بيقولوا ده احنا مصلحين تماما خلاص. أو هم أصلا بيقولوا مش احنا لسه قايلين من شوية احنا مؤمنين احنا مستحيل نكون كفار. والله يا جماعة في شخصيات كده طبعا لو أنزلناها بقى على المستوى الإيماني يخربون بيوتهم بأيديهم تمام تسمع فعلا عجب عجاب وقررت حاجات غريبة بناء على قناعات غلط عفانا الله وإياكم. فالإنسان يعني يستخير الله سبحانه وتعالى دائما يهتم بالصحة النفسية كثيرا يقرأ في الأعمال القلبية يقرأ عن الغيب يتفقه في الدين الحاجات دي كلها بتساعد طبعا في النمو النفسي والدين والعقلي والمشاعري والعاطفي وكل حاجة خلاص. طيب قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون. قال هنا كما آمن الناس أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو التعليل وما يحتمل أن تكون كافة مهيئة كما هي في ربما أن تكون مصدرية. أنؤمن إنكار منهم وتقبيح أنؤمن كما آمن السفهاء هم السفهاء. قال تعالى هم السفهاء رد عليهم وإناطة للسفه بهم وكذلك هم المفسدون. وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد عليهم هم المفسدون كده. وأكده بإن وبألا التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. شوف يا جماعة خدوا قاعدة صلوا على النبي وخدوا بقى الدرة دي وعيشوا فعلا معها والله إن تشابهت قلوب المنافقين في كل زمن. فالكل يدعي الإصلاح يقول لك الأستاذ المفكر الإسلامي مفكر إسلامي والله يا جماعة يقولوا كده والله العظيم هو مرتد. ليه مرتد؟ طلع يقول سيدنا موسى يا موسى انت معك العصايا وتعمل ما اديها طب لأخوك محمد والناس تضحك اقسم بالله ده ردة دي ردة وش كده سبحان الله العظيم. فتخيل بقى كده وتطلع الأستاذ المفكرة الإسلامية خلاص ده بقى في حجاب في دينه ولا حاجة ولا أي حاجة خالص تماما مفكر إسلامي ازاي بس سبحان الله. ليه بقى يا جماعة؟ بل وبيسموا أهل الدين بالسفهاء بيسموا هنا الصحابة والنبي بالسفهاء تخيلوا سبحان الله. ده يعني جهل مركب يعني إنك تجمع بين الوقوع في الذنب مع اعتقاد إنك حق يعني متخيلين يا جماعة الأمر. وخدها قاعدة برضو إن كلما الإنسان يعني كلما الإنسان اقترب من الصحابة وفهم السلف تمام كلما كرهه المنافقون والحرب بقى تكون عليه تمام. بيحاولوا بقى يشخصنوا الدين الآن يقول لك الدين الوهابي استغفر الله ايه الدين الوهابي هو بقى عايزين يشخصنوه في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تمام كده. ومش تقول يا عم انا مش وهابي والله احنا مسلمين خلاص وهكذا. فعشان تنفير الناس من المنهج الصحيح، يعني هو منهج صحيح تمام، بس الاسم مش هنختلف في الاسم تمام، لكن عالم من اهل العلم نحترمه طبعا وناخد منه تمام. فبقى الطعن الوهابيين السلفيين المتشدقين مش فاهمين دين كده، خلاص احنا بقى فاهمين ده في كل زمان ومكان. بيقولوا على اصحاب النبي سفهاء، يعني جت عليكم انتوا، يعني ما جتش عليكم. فالانسان خلاص يكون متهيئ بقى نفسيا كده تمام، يطلع عادي يقول لك الرقاصه اللي بترقص في الكباريه احسن من ابن باز وابن عثيمين، انت خلاص فاهم ايه اللي بيحصل وخلاص، يعني خلاص انت فاهم، ما تتخضش بقى الخضه اللي كنا بقى بناخدها زمان ازاي يقول كده، لا عادي تمام. طيب فلذلك القران فعلا بيحل لك اشكالات كثيره في كل حاجه انت بتعمل معاها، انت بتنطلق بوحي ومن خلال وحي، مش بقناعاتك انت اللي هي انت شايفها وانا شايفها. طب ما احنا نختلف، يضبطنا وحي تمام. قالوا آمنا، كذبوا خوفا من المؤمنين. هنا خلوا الى شياطينهم اللي هم قال هم رؤساء الكفر. وقيل بلى يا جماعه والله ما على السماس، يعني الامر ده بعض منافقي زماننا اشد نفاقا من بعض المنافقين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. عارفين ليه يا جماعه؟ عشان زعلان منهم صح؟ لا والله مش طبعا زعلان منهم، يعني ربنا يهديهم وياخدهم. الله يقول الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ده هناك احنا بقينا في زماننا يفسدهم يشعرون. وبص يا جماعه اي يعني اي مجال ممكن حد ما يتكلمش فيه، يعني مثلا الطب، حد مثلا في حاجه دقيقه مثلا في امراض الدم او كده مثلا ما حدش يتكلم الا حد دارس تمام. في الاقتصاد ماشي، لكن في الدين بقى خش هتجيبك على طول تمام، خش على طول. يعني ادخل بقى انتوا ايه رايكم، والله شايفين نتكلم في كذا، طب اتكلم، وانا والله مش مقتنع بكذا، وانا شايفه كذا، وانا شايفه كذا، خلاص الكلام ده كله طلع حاجه اللي هي الفيمينست تمام. عارفينها اللي هي سترونج اندبندنت وومن تمام. ايه بقى السترونج اندبندنت وومن دي؟ اللي هي المراه اللي يعني مش عارف بيسموها بالعربي كده، يعني المراه اللي هي معتمد على نفسها وكده يعني تمام، اللي هي القادرة على كل حاجة طيب النسوية خلاص اللي بتعتمد على نفسها وهي في الحقيقة المرأة يا جماعة لازم برضو، وده أصلا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة، المرأة ما تحتملش ما يحتمله الرجل، ده الأصل تمام. هي المرأة ملكة، فالإسلام جعلها كده. لذلك والله العظيم يا جماعه انا اعرف كده، تلاقي بقى المراه اللي هي شغاله بره كتير خالص، ضغط اوفر عليها تمام، نفسيتها فعلا متدمره، لان هي مش مخلوقه لكده. يعني البقره اللي هي الرجل اللي ركبها فقالت ازاي اني لم اخلق للحرص، في الروايه الثانيه ايوه انا لم اخلق لكده، الحديث انتوا عارفينه اظن خدناه في القصص النبوي تمام. ايوه نعم خدناه، والذئب برضه نعم الاثنين مع بعض. فيبدأوا بقى يغزوا المرأة، يغزوا عقلها بقى بالكلام ده. والمرأة أصلا يعني النساء اللي هم جاهلات إلا ما رحم الله طبعا، تسمع الكلام ده عقلا تمام، وليه بنت بس كده وما تعملي كده وتطلع عادي مع أصحابك وتعملي كذا، وانت برضو عندك مشاعر وتسمع الكلمة الحلوة والمراس برضو كده. فهي في البداية مش هتقولها الإسلام غلط، بس المفسرين دول بشر وما ينفعش ناخد اقوال منهم، خد بقى من القران على طول. المهم بقى الشبهات دي كلها خلي بالك مع كسر الجهل خلاص، انا اسف، وغباء وقله الدين وقله العلم الشرعي الصحيح. تخيل من اول البنت زي الولد ما هيش كماله عدد، مش عارف بقى دي كانت تقصد ايه رحمها الله او ربنا يغفر لها، مش عارف بقى كانت تقصد ايه في الاغنيه كده، كانت بتأصل للمذهب النسوي ده ولا لا تمام. المهم يعني يا جماعه ده بلا شك هم عايزين كده، هم عايزين كده تمام. فنسأل الله العفو والعافيه. فلما ده بقى بيحصل كده بيبدأ طبعا البيت يتهدم، المرأة وزوجها وبالتالي الأولاد وهلم جرة. لذلك بقى عدد الطلاق كثير جدا، في منه النوع ده أخوات ملتزمات وكده. وعلى فكرة بالقرآن، يعني أخذنا القرآن وتكلمك في كده وبالأدلة، تقول لك قال رسول الله والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح، بلاوي. تقول لك لا أنا والله العظيم أنا مش فيمينست، ما العبرة مش بالكلام، العبرة أنت خلاص شربتي. يعني أنا أقول لك أنا لا أعتقد منهج السلف مثلا يعني عفانا الله، بس كل كلامي أقول لك قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال إمام أحمد كذا، لا تقولي يبقى ده بيتبع السلف ده. أيوة العبرة بالفعل، تمام، وطبعا القول بس الفعل أوقع. فدول قالوا آمنا والفعل كذابين خلاص. لما بقى تلاقي كده تمام، تفهم بقى ايه اللي بيحصل، تفهم ايه اللي بيحصل خلاص. يعني يا سيدي يقول لك النبي، وحد مشهور يقول لك النبي كان يخرج زوجاتي، بعض زوجاتي معه في الحروب. ايوه عايز توصل ايه؟ اذا كان الصحابه بيشوفوها. ايوه برضو اذا ينفع الاختلاط، مفيش اي حرج، يجوز عادي. يعني بص بدل الاصل انك انت يعني تقول طب حتى احتياطا لا، يعني خلي عندك دين لا ده يجوز، ولو غير كده مش فاهم. طيب ماشي، انت شربت شبهه ومثلا انسان يعني اكرمكم الله غبي ما بيفهمش، ما تروحش بقى تنضح نفسك امام الناس. ما انت في ناس جاهله نعم تسمعك، وفي ناس اهل علم يقولوا ده غباء. يعني انت اللي بتعمله ده اصلا، يعني انت ده دليل؟ سبحان الله العظيم فعلا. ففي ناس يا ربنا طمس على قلبها خلاص، ترى الحق باطل والباطل حق، تمام. يقول يا شيخ والله لو قلت لها بحبك وحشتيني ها، قال له ماشي، قال له شيخ عادي ماشي. الوقت حتى كان عايز يقول له يعني حرام عليك يعني يا اخي، يعني احتياطا احوط يا سيدي، مش هنقول حتى حرام. قال له يا ابني يمشي. ايه ده سبحان الله. طب انت ايه يعني ايه اللي هيعود عليك انت بكده؟ يعني انت لما تلقى الله بكده سبحان الله. فالإنسان بقى لما يكون عارف خلاص ده بقى شياطين كل زمان ومكان، يكون فاهم الأمور دي، يقول فعلا صدق الله وصدق النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات والأحاديث، فعلا تبين ذلك الأمر. وإن ده عندنا في الواحد الإنسان يا جماعة زمان والله يقول لكم حاجة وتقول يا نهار أبيض، وممكن حد يعمل إزاي وإزاي ما يلقى الله وكده. بعدها بقى خلاص سبا يقرأ في السنة وكده لا عادي. التالي بقى اليهود يقول لأصحابه هو ده النبي، يقول لا أعادينه ما بقيت. أنت تقول يا نهار ربي، أنت عارف أن ده النبي عندك في التوراة وتعدي. أيوه خلاص، في ناس كده نفسيتها غلفت إيمانها وهيلقوا في جهنم خلاص. زي ما احنا كمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يثبتنا بيكم، في ناس عقلها حلو لكن نفسيتها غريبة، فالنفسية دايما شغالة، كل قرار نفسيا غلط، تعمل بقى حاجات غلط، يعمل حاجات غلط. وايه ده يا عم؟ بس انت واحد زي واحد يسوي وانت فاهم. ما هو فاهم، بس هو خلاص النفس بقى استعسدت عليه وفعلا بياخد قرارات غلط وعمال يبرر بان هو شايف نفسه صح، تمام. سبحان الله. المهم نكمل عشان ما نطولش. خلوا الى شياطينهم، المنافقين بقى يروحوا للشياطين بتوعهم اللي هم رؤساء الكفر، وقيل شياطين الجن هو بعيد. وتعدى خلب إلى لأنه ضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركن، وقيل إلى بمعنى مع، خلوا مع شياطينهم، أو بمعنى الباء بشياطينهم. وجاء قوله إن معكم إنما، شوف يا جماعة إنما نحن مستهزئون، ده الجملة الإسمية دي. يعني تو طب أنتوا أصلا المفروض تقولوا للصحابة كده، لا دول أصلا شاكين فينا وإحنا شاكين فيهم، اللي هم المنافقين شاكين في بعض، فيروح يقول له يعني وعايز يقول له ايه الاخبار، ظبطت الطبله كويس؟ يقول له يا عم ده انا طبلت 10 ساعات، انت عايز كلمتين؟ ده انا قلت 1000، ده انا عملت فيديو ساعه ونص، ايه رايك؟ تمام. انما نحن مستهزئون بجمله اسميه مبالغه وتاكيدا بخلاف قولهم امنا، بيكلموا الصحابه انهم احنا مؤمنين، مع ان المفروض العكس، الصحابه خلاص يعني هياخدوا الكلام بالظاهر والله يتولى السرائر، فانه جاء بالفعل لضعف ايمانهم. الله يستهزئ بهم في ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقولي ومكر ومكر الله، وقيل يملي لهم بدليل قولي ويمدهم، وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ بهم. كما في جاب سورة الحديث النور وبعدين ينطفئ عليهم كما تعلمون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الشيخ البراك يقول نعم هذه الأقوال صحيحة الأوجه التي ذكرها المؤلف يعني ما فيش قول أشعري أو بدع هنا تمام يعني خاص بالأشعار ويمدهم يا جماعة عايزين نخلص الآيات دي ويمدهم يزيدهم وقيل يملي لهم وقد ذكر يعمهون في مادة 392 في اللغات فغريب الألفاظ. اشتروا الضلالة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة فهو مجاز بديع فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز. لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق. قال الزمخشري نفى الربح في قولي فما ربحت ونفى سلامة رأس المال في قولي وما كانوا مهتدين عفانا الله وإياكم. والله جماعة فعلا سبحان الله الإنسان دايما يفتقر لربنا سبحانه أن ربنا يثبته. والله في زمن صعب جدا خلاص وبلاوي في هذا الزمن فأوعى ترى نفسك برضو أنك أنت أهل لكده يعني بعض الناس مش خايف من الفتن وبالتالي بيقع من الفتن أو أوكله الله إلى وكل الله إلى نفسه فتلاقيه بقى يقع في معصية ينهر أبيض وإيه جات إزاي دي أيوة عشان ربنا تركك خلاص. فالإنسان دايما يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ويتمسك بهذا الوحي وبمجالس العلم وبصحبة الصالحين دائما. قال وما كانوا مهتدين في هذا عفوا ماشي مثلون كمثلي. طبعا أطلنا النفس في تفسير ابن كثير في الأمر ده وهنا برضو أطال النفس بالمناسبة ابن جزي. طيب نكمل عشان نختم إن شاء الله آية النفاق دي ونكمل بقى المرة الجاية يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ركزوا معايا يا جماعة في المثل ده مثلون كمثل. إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى الشبه فالكاف زائدة. استوقد أي أوقد وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل. استفعل يعني طلب الفعل. استشرب يعني طلب الشرب كده يعني. فلما أضاءت إن تعدى في ما حوله مفعول به وإن لم يتعدى في ما زائد أو ظرفية ما تهوش بس إن الحاجات دي إن شاء الله إحنا نشرحه الآن. فلما ثواني مثلون كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم أي أذهب. وهذه الجملة جواب بلما فالضمير بنورهم عائد على إيه الذي مش واضحة الكلمة دي عندي ذهب الله بنورهم الذي نعم وهو على هذا بمعنى الذين وحذف النون معه وحذف النون معه لغة وقيل جواب لما محذوف تقديره طفئت النار وذهب الله بنورهم جملة مستأنفة والضمير عائد على المنافقين فعلى هذا يكون الذي على باب من الإفراد. والأول أرجح والأرجح أنه إنما أعيد عليه ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه إنما المقصود التشبيه لمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة ثم عيد الضمير بالجمع يطابق المشبه لأنهم جماعة ولا تزعلوا نفسكم ما تزعلوش ونوضحها إن شاء الله. صلى على النبي يا جماعة سواء الناس اللي معانا في المصباح المنير أو اللي مش معانا في المصباح المنير سؤال مهم ليه ربنا قال ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب. قال بعض العلماء أذهب الله بنورهم لو أذهب دي فيها عودة يعني ممكن يرجعوا تاني لكن خلاص المنافقين ما فيش الكلام ده فذهب يعني ذهاب بلا رجوع بلا عودة. طيب فإن قيل قال ابن جزي ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت. فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم ليه يا جماعة؟ لأن هياتي معنا إن شاء الله، لأن ذهاب النور أبلغ، تمام كده؟ ولأن النور ده نابع من القلب المفروض، طب ده ما فيش أصلا. فيا جماعة لابد الإيمان يذاق بالقلب، ما يكونش شكل فقط، وإلا كده في مشكلة، لابد من توازن بين الظاهر والباطن. والثاني أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة. والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور وكفره بعد ظلمة. ويرجح هذا قول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم، مشاكلة لقوله فلما أضاءت، فالجواب أن ذهاب النور أبلغ، لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء، فإنما ينطلق على الكثير. فايدة حلوة دي. صم بكم عمي يحتمل أن يراد به منافقون أو المستوقدون المشبه بهم، وهذه الأوصاف مجاز، عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس. فنسأل سؤال يا جماعة، صم بكم عمي فهم إيه عندكم؟ فهم لا يرجعون، صح؟ في آية تاني فهم لا الآية التانية يا جماعة لا يعقلون، حلو، إيه الفرق؟ صلوا على النبي. طبعا ده يدلك على أهمية حفظ القرآن، وإن العمر بيجري يا جماعة، والإنسان لابد يحط خطة عشان يختم، واللي مش خاتم كويس يختم كويس ويكرر كويس، ويشوف حد يسمع على إيده ويهتم بكلام ربنا سبحانه وتعالى عشان يدخل القبر كده والقرآن يدافع عنه. طبعا حفظ الفهم برضو. الحاجة التانية التقصير يا جماعة اللي احنا فيه في القرآن ده يدل على عدم اهتمام بكلام الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان 24 ساعة بيعمل حاجات كثيرة إلا إلا إلا الاهتمام بكلام الله، طب هيود وقته فين؟ على فكرة ممكن أزعل، هتستغربوا أنتم بمعنى ده، الثانية اللي بيحفظ الآن ما يعرفش يرد في حاجات كثيرة تمشي، لكن حد خاتم أو حد حافظ آيات ومش عارف المعنى أنا بزعل. بس أحيانا مش برضه أقول كده عشان فعلا ما حبطش حد، بس لعله قلتها كده هي خرجت كده مني. طب يعني أنت إيه اللي منتظره عشان تبحث؟ يعني إيه اللي منتظره؟ أنت ديك الآن بتقرأ آياتها، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، كل خدمة رمضان بنقرأها، ده بتكلم ما حدش بيقرأ القرآن غير في رمضان، تمام؟ وفي نفس سورة البقرة، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، آية 171. طيب ففي الآية الأولى لا يرجعون إلى النور الذي فقدوه، ليه يا جماعة؟ لأنهم نافقوا وطبع على قلوبهم، فلا مجال للرجوع أصلا، خلاص خلصت. لكن الآية الثانية ربنا عز وجل قال أو لما تكلم عن أبائهم في الآية السابقة قال أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، يعني أبائهم لا يعقلون، هم لا يعقلون. وأصلا قالوا، قال تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني دي كده صورة هؤلاء، تخيل كده هم يلقى عليهم كلام الله سبحانه وتعالى كمثل مجموعة أغنام الراعي بزعق فيها وهي تسمع الأصوات ولكن مش فاهمة، كذلك هم هنا وهم يستمعون كلام الله كالأنعام لا يعقلون. هنا في المشركين أغبياء ما بيفهموش، أعني آلة الإدراك السمع عندهم ما فيش سمع الفهم، لكن في سمع الآلة بتاعتنا زي ما كلنا نسمعين بعض. لكن الأولين لا يرجعون اللي هي في المنافقين، لأنهم فاهمين، ما ينفعش لا يعقلون، لا ده هم عقلين كويس وبياخد الدليل كويس من الدين وبيطعن فيه وبيطعن في البخاري كويس وبيطعن في سيدنا عمر وفي أبو هريرة، ده فاهم خلاص، بخلاف اللي مش فاهم. اللي كان غلط برضو طبعا، لكن بقول لكم يعني ده معنى إيماني جميل. يعني إذن فهم لا يرجعون، قال إن أريد به المنافقون فمعنى لا يرجعون عن الهدى، وإن أريد به أصحاب النار اللي هو في المثل فمعنى أنهم متحيرون في الظلمة لا يبرحون ولا يهتدون إلى الطريق. ده كده المثل الأول. والله عايز أتوقف لكن قعد صفحتين ناخدهم ماشي سريعا. أو كصيب، عطف على الذي استوقد، والتقدير أو كصاحب صيب، وأول التنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله المنافقين. واتكلمنا في خلاف المفسرين هل الاثنين نوعين من أنواع النفاق يعني طائفتين ولا طائفة واحدة. اتكلمنا قلنا ابن كثير برجحه والطبري برجحه. والصيب المطر وأصله صيوب ووزنه فيعل وهو مشتق من قولك أصاب يصوب وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة صبابه. قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك فعزم على الإيمان ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما فضرب الله ما نزل بهما مثلا للمنافقين. وهذا الأثر ضعيف. تمام. وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك عن نفسه وهذا التشبيه على الجملة. وقيل إن التشبيه على التفصيل فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين اللي هي يا جماعة الآيات اللي فيها تشابه يعني يجيب لك حديث زي الحديث احنا قلناه ده حديث هو حديث واحد وفي اسمه مشكل يعني في المشكل الحديث تمام او آية فيها تشابه يقول لك ليس كمثل شيء هو السميع البصير فينفي كل الصفات عن ربنا عشان الآية دي طب والباقي يسيبه فياخد بقى حتة من الدين يبقى زي الفل قال رسول الله والحديث عند الترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي واللفظ لابن ماجه وقال تمام طب ويجي الحاجات التانية يسكت سبحان الله نفس الأحكام آيات الصيام والصلاة زي الفل والأخلاق الحسنة تمام الجهاد بقى في سبيل الله ما يتكلمش فيه الحكم بغير ما أنزل الله ما يتكلمش فيه علاقة المسلمين بغيرهم ما يتكلمش فيه ما يتكلمش بقى في الأمور دي. طب ليه عم ما تخليك إنسان متزن كده وتكلم في كله لا ما مش هينفع خلاص سبحان الله. فالحاجات دي أو كذلك برضو في الأسماء والصفات أو في كفر غير المسلم يقول لك لا لا ما أحبش أتكلم في الكلام ده لا لا ما بيتكلم ويدخلهم الجنة عادي. فشوف كده دي الظلمات اللي هي بتعمل إشكال بقى على المنافقين خلاص. والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. يبقى قرآن وإسلام في حاجات دي اختبار كما قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والرعد بقى الوعيد والزجر لهم والبرق حاجات واضحة. فإن قيل لما قال ورعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع زي مر معنا في السمع والبصر والقلب ويحتمل أن يكون اسمين وترك جمعهما وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي ده اسمه مجاز مرسل يا جماعة. إيه المجاز المرسل ده في البلاغة طبعا مجاز المرسل اللي هو مجاز مرسل إرادة إطلاق البعض وإرادة الكل إرادة البعض وإطلاق الكل. هنا يعني هم من شدة بغضهم للصحابة وللدين مش عايزين يسمعوا أصلا وتديله الآيات واضحة تقول له يا أخي النبي يقول كذا في صحيح البخاري والمسلم يقول لك لا مش عايز. طب ده ربنا يقول آية كذا يجيب لك قول شاذ. فهنا يجعلون أصابعهم في آذانهم أي هنا أردت صح ماشي أي من أجل الصواعق. قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله أذكر مرة بكلم واحد بقول له تعالى أبص عمنها أذكر لك أدلة قال لي مش عايز أسمع. قلت له مش عايز قال لي عشان لو سمعتك في الأدلة أنا هقتنع. ينهر أبيض. قلت له أنت عايز مش عايز قال لي مش كده وراح بقى عايز يتوهني في الكلام. قلت له بس استنى يعني أنت مش عايز تقتنع. قال لي بصراحة مش عارف. زمن غريب سبحان الله. فلا كانت جديدة دي بصراحة ده كان ذا زمان يعني خلاص الله المستعان. طيب يبقى إذن هنا مش عايزين يسمعوا مش عايزين يسمعوا وحي قرآن وسنة، خلاص يعمل لك بقى درس أو خطبة ساعة إلا ربع كلها هري وجدت على المصطبة وشربت شاي وكذا والنبي يقول حسن الخلق وكذا وخلصنا. لكن بقى تكلف موضوع حساسة، حاجات بقى تشحن الإيمان، حاجات بقى لا تجد كده، حاجات روتينية باردة عفان الله إياكم، مش عايز يسمع هو أصلا ولا عايز يسمع الناس. فقال هنا فهو على هذا الحقيقة، على هذا حقيقة في المنافقين. أيوة جماعة ده أراد صح، أطلق الكل وأراد الجزء مجاز مرسل. قال والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن، والموت هو ما يتخوفونه، فهما مجازان. وقيل أنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم فهو حقيقة فيهم. والصواعق على هذا حقيقة، وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة نار. والموت أيضا حقيقة، وقيل أنه راجع المنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في أذنه من شدة الخوف من المطر والرعد. أنصح بكتاب المثل ده، ابن القيم أبدع فيه رحمه الله، كتاب التفسير القيم. طيب أنصحكم به، بدائع التفسير، عفوا بدائع التفسير الجامع لما فسر الإمام ابن القيم رحمه الله، ثلاث مجلدات دار ابن الجوزي. هاتوا بقى الآية دي، وابن القيم ما شاء الله أطال فيها النفس جدا واسقطها بقى على الواقع وكده. طيب فانقل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم، والأنامل هي التي تجعل في الأذن، يعني مفيش حد فينا جماعة يحط صبعه كله في أذنه زي. وقال رسوله يا رب نقوم بهذا لا، ويوم يعض الظالم وعلى يديه، اللي هو الإنسان لما بيغضب بيعض بعض أصابعه بس كده، أصابع واحد فقط عفوا حتى كامل أنه لا، ده بقى من شدة الحسرة يوم القيامة عفان الله لكم، يعض الظالم على يديه الاثنين سبحان الله. فالجواب قال ابن جزي أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل، لأنها أعظم من الأنامل، ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة. والله محيط بالكافرين، أي لا يفوته بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم. طب لماذا جعل منافقين سبحانه وتعالى وكافرين؟ خلاص اختبارا لأهل الإيمان وأهل العلم وأهل الحق وأهل اليقين، وكذلك أيضا استدراجا، وأملي لهم إن كيدي متين. قال يخطف أبصارهم إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم منافقين، فهو بين المعنى. وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين، أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق، وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم. يعني يا جماعة، يعني آيات في القرآن وفي السنة تقول إنه مفيش حد يدخل الجنة إلا مسلم بس، واضحة والله. مش أقول لك قال الإمام البخاري الأحمد، لا مش هتكلم يا سيدي، أدي القرآن والسنة سبحان الله يا مثبت العقل والقلب يا رب والدين إن شاء الله. والآخر يكاد زجر القرآن وعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه به، كلما أضاء لهم مشوا فيه إن رجع إلى أصحاب المطر، فالمعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يروح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان، وإذا أظلم عليهم قاموا. إن يا جماعة ابن جزي طريقة هندسية رائعة جدا، بيجيب لك إذا كان القول كذا ويكمل، طبعا القول الثاني يكمل خلاص. إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق. كلمة قاموا هنا مش قاموا حد كان قاعد وقام، يعني وقفوا ماشي وقفوا. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم، إن هو إيمانهم ضعيف راح شكرا بيعبد ربنا الحاجة معينة، راحت الحاجة دي أو حصل حاجة تزعله بيعبد ربنا على حرف عفان الله وإياكم، بيعبد من الأقوال ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على شرط، أنا يا رب بعبدك عايز كذا ما خدتش كذا خلاص عفان الله وإياكم. وقيل أن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك، أو الالتزام حلو والنقاب حلو واللحية حلوة، فهذا مثل الضوء. وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوه، فهذا مثل الظلمة. فانقل ما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا، فالجواب أنهم لما كانوا حراسا على المشي ذكر معه كل ما لأنها تقتضي التكرار والكثرة. ولو شاء الله الآية إن رجع إلى أصحاب المطر، فالمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة، وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم، والباء للتعدية كما في قول تعالى ذهب الله بنورهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم كل خير. كفائدة من ضمن الوجبات العملية في الدرس، ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا كما في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ربنا لا يسلب منك السمع والبصر حقيقة أو مجازا. يعني الكلام ده يعني حقيقة يعني إنسان يكون بيسمع وبيبصر، دي نعمة طبعا، ومجازا إن ربنا يسلب منك السمع والبصر فلا تسمع ولا تبصر الحق، فلا تسمع ولا تبصر الحق. يبقى شايف الدليل واضح أمامك، ربنا عافينا رب، تقول لا مش مقتنع. النبي كان يقول ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا، عارفين طبعا إن شاء الله يأتي معنا الدعاء ده في الأدعية النبوية اللي هو بديت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، الحديث المشهور. فتدعي ربنا. طب ماشي يا جماعة، أوضح لكم معنى تنهار. ابن الجوزي في صيد الخاطر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، ثواني بس نجيب الآية، الآية اللي هي فين بس؟ قل أيوة قل ثانية هتيجي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. تخيل سورة الأنعام، تخيل ابن الجوزي فعلا يقول تأملت في هذه الآية فكاد قلبي أن يطيش. سبحان الله. ليه؟ قال إن ربنا في ناس يأخذ سمعها وبصرها وقلبها المجازي وليس الحسي، ما شاء الله قلبه اللي هو اللبض اللي هو الدم ده تمام زي الفل، والسمع تمام والبصر تمام، لكن دينيا عافانا الله وإياكم. فتدعو ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. طيب عشان بس ما نطولش عليكم، إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآية دي بعد لا ذكر صفات المؤمنين والكفار والمنافقين؟ إن شاء الله المرة القادمة. وبعدين بقى ندخل بقى قصة بني إسرائيل وسيدنا موسى. نصيحة جماعة، حاولوا تحضروا قبل الدرس حتى لو فهمنا 40%، طبعا تكون في حاجات صعبة أنا عارف أو شوية يعني، خلاص بحيث تكون متهيئين وقارين الآيات أو صلينا بها مثلا الليل مثلا قدر يعني من صلاة الليل، بحيث يعني إن شاء الله يعني الاستيعاب في الدرس يكون أكتر، تمام؟ وكذلك السماع بعد الدرس إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.